تروح ولا تودعني وتمور، ولا الزمان يكتب على وجه الفرح رحلة عمر. يوم الألم يكسر من أوجاع أمل، يوم الوصل جهز على قرب القبر. يوم الألم يكسر من أوجاع أمل، يوم الوصل جهز على درب القبر. واليوم في يوم السفر مات الصبر، كل لحظة في حياتي كنت فيها باقية، فيني وبيها ما نسيتها. رحت يوم احتجت قربك، رحت قبل اقول وش عندي كلام وما حكيته. كنت اقول اليوم يرجع تمطر اشواق علي، مستحيل يغيب عني ما يجي يمسك يدي. كنت أقول اليوم يرجع تمطر أشواق علي، مستحيل يغيب عني ما يجي يمسك يدي. بس أشوف الوقت يمضي ما ذكرني واحتريه واحتريه. صرت خايف ما يرجعك الحنين، والحكي بين الشفايف مات من طول السنين. في غيابك صرت خايف ما يرجعك الحنين، والحكي بين الشفايف مات من طول السنين. صرت أفكر في رحيلك كيف أيامي بدونك، صرت أفكر في رحيلك كيف أيامي بدونك. آه والعمر بعدك حزين، بعدك حزين. وبقى بعدك عمر، يوم الوصل أصبح قبر. وبقى بعدك عمر، يوم الوصل أصبح قبر. من قلت حان السفر مات الصبر، حان السفر.